وسطنا جايين لك مشتاقين تملى فراغ قلوبنا وتروي العطشانين جايين لك محتاجين تقوم منحنين وتعوض عن اللي فات يشفي جروح السنين جايين لك محتاجين سلطان روحك يسود